لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث الرابع مما فيه المطابقة للترجمة. قال أبو عبد الله: حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. رجال هذا الإسناد ثلاثة، رجال هذا الإسناد ثلاثة: المكي ابن إبراهيم ابن بشير ابن فرقد، التميمي الحنظلي أبو السكن البلخي، ثقة ثبت حافظ، ويقال جده فرقد ابن بشير، من كبار شيوخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى. لم يلقى البخاري بخراسان أحدا أكبر منه، وذلك لأنه سمع من 17 نفسا من التابعين. مكي بن إبراهيم سمع من 17 نفسا من التابعين. حدث عن يزيد بن أبي عبيد وبهز بن حكيم وابن جريج وهشام بن حسان وحنظلة ابن أبي سفيان وأيمن ابن نابل وفطر بن خليفة وهاشم ابن هاشم بن عتبة وهشام الدستوائي وعثمان بن الأسود ومالك بن أنس وعدة. وليس هو بالمكثر جدا، وليس هو بالمكثر جدا. حدث عنه البخاري وأحمد بن حنبل وعبيد الله القواريري ويحيى ابن يحيى يعني التميمي ويحيى بن معين وبندار محمد ابن بشار وغيرهم، وروى له البخاري والباقون بواسطة، يعني الإمام البخاري ده لجلالة المكي بن إبراهيم روى عنه يعني مباشرة، وروى عن رجل عنه، وروى عن رجل عنه. له في صحيح أبي عبد الله 32 حديث. توفي رحمه الله تعالى سنة 218 من الهجرة. الثاني يزيد ابن أبي عبيد الأسلمي مولى سلمة ابن الأكوع الصحابي الجليل رضي الله عنه، أبو خالد المدني من بقايا التابعين الثقات. حدث عنه حاتم بن إسماعيل ويحيى القطان وحماد بن مسعدة وأبو عاصم النبيل الضحاك ابن مخلد الشيباني وآخرون، وثقه أبو داود، وحديثه من عوالي البخاري الثلاثيات. توفي سنة 147 من الهجرة. احتج به الجماعة الستة. أما الصحابي فهو سلمة ابن عمرو ابن الأكوع، واسم الأكوع سنان ابن عبد الله أبو عامر وأبو مسلم، ويقال أبو إياس الأسلمي المدني، صحابي مشهور من أهل بيعة الرضوان، كان رضي الله عنه شجاعا راميا يسابق الفرسان على قدميه، يعني كان عداء رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومعلوم أن سلمة رضي الله تعالى عنه يعني عمل غزوة بمفرده، هتيجي إن شاء الله غزوة ذي قرد. فهذه الغزوة أغار بعض المشركين على صروح النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا ما في هذه الصروح من الإبل. فاستقبل سلمة غلام لعبد الرحمن ابن عوف على ما أذكر، ربما يأتي إن شاء الله، فأخبره الخبر فقال اذهب، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وصعد ارتقى مرتفع فنادى وصباحا بصوت جهوري حتى يعني وصل صوته إلى أهل المدينة، ثم قام هو بمفرده رضي الله تبارك وتعالى عنه يعني يعدو خلف هؤلاء اللصوص خلف المشركين، وأخذ يرميهم بالنبل، فكان يصيبهم، يصيب هذا ويصيب هذا ويصيب هذا. فلما رأوا ذلك أطلقوا ما استاقوا من الإبل، حتى أشياءهم الخاصة تركوها وراءهم هربا وفزعا وطلبا للنجاة بأنفسهم من سلمة ابن الأكوع رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى أدركه النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الفرسان رضوان الله عليهم جميعا، فاستخلصوا الإبل وكذا وردوا بها. فقال سلمة يعني للنبي صلى الله عليه وسلم إنه الآن عند ماء كذا وفي مكان كذا، نغير عليهم يا رسول الله. قال قدرت فاسجح، صلى الله عليه وسلم، قدرت فعفو، مش لازم يعني تتبع هؤلاء. وقال صلى الله عليه وسلم خير رجالتنا كان سلمة ابن الأكوع، وخير فرساننا أبو قتادة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يعني غزوة بمفرده عملها سلمة ابن الأكوع رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان لا يسبق في العدو رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم. قال مولاه يزيد: سمعته يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، وغزوت معه 7 غزوات رضي الله عنه. له عند أبي عبد له من الأحاديث 77 حديث، المتفق عليه 16، وانفرد البخاري 5، وانفرد مسلم 9 أحاديث، احتج به الجماعة، وتوفي 74 من الهجرة رضي الله تعالى عنه. لطائف هذا الإسناد: أولا، هو من ثلاثيات المصنف رحمه الله تعالى، وليس فيه أعلى من الثلاثيات، ده أعلى أسانيد الإمام البخاري، وده أول حديث في ثلاثيات الإمام البخاري في هذا الكتاب المبارك. أيضا أن المكي بتشديد الياء على وزن النسبة وليس بنسبة، وإنما هو اسمه، هو إيه؟ اسمه، وليس نسبة إلى مكة. نعم. وليس في الكتب 6 مكي ابن إبراهيم غيره. أيضا أن المكي ابن إبراهيم تفرد به البخاري، أو تفرد البخاري بالرواية عنه من الأئمة 6، وروى له أيضا والباقون بواسطة، يبقى روى عنه هو شيخه، وروى عن رجل عنه كذلك رحمه الله تعالى. أيضا أن هذا الإسناد فيه خرساني ومدنيان، هذا الإسناد فيه خرساني ومدنيان، أن رجاله جميعا ثقات أثبات احتج بهم الأئمة 6، أن هذا أول محل ذكر يزيد بن أبي عبيد وسلمة ابن الأكوع رضي الله عنه في الصحيح، أن هذا الإسناد فيه التحديث والسماع فقط، فيه التحديث والسماع فقط، أن هذا الحديث أول ثلاثي وقع في صحيح الإمام البخاري، وقد أفردت ثلاثيات الإمام البخاري، واضح كده، فبلغت 22 حديث، الإمام البخاري العوالي بتاعته في الصحيح الثلاثيات يعني 22 حديث، وهذا بيانها، قسمناها كده على بحسب عدد الروايات، بحسب عدد مرويات كل راوي ممن روى عنه الإمام البخاري هذه الثلاثيات. أولا عوالي المكي ابن إبراهيم عددها 11 حديث، عددها 11 حديث. في كتاب العلم في هذا الباب معنا باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الإمام البخاري حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ده أول ثلاثي في صحيح الإمام البخاري. الثاني في كتاب الصلاة باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. السترة اللي هي العمود أو أي شيء أنت تصلي إليه، واضح كده؟ فالسترة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم 3 أذرع يعني حوالي متر، السترة تبقى حوالي متر. وينبغي للمصلي ألا يصلي إلى فراغ، الذي ينبغي المصلي أنه يصلي إليه إلى سترة. وينبغي عليه أن يمنع أيضا من يمر بينه وبين السطر، من يمر بينه وبين الإيه وبين السطر يدفعه كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. فبالتالي اللي يمر من وراء السطر لا ضرر في ذلك، لا ضرر ولا إشكال في ذلك. فينبغي كثير من الناس لا يقف يصلي المسجد مفتوح قدام منه يصلي، لا، عليه أنه يعمل إيه؟ يتقدم إلى الحائط، يبقى بينه وبين الحائط مقدار متر، إلى عمود، إلى كذا كذا، بحيث أنه هو يعني إذا ضاق الأمر عليه، لكن ينبغي أنه يصلي إليه إلى سترة في المسجد في بيته في أي مكان، لازم يكون قدام منه إيه؟ قدام منه سترة. نعم. قال أبو عبد الله حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها، يعني مقدار ممر الإيه؟ ممر الشاة. نعم. أيضا في كتاب الصلاة باب الصلاة إلى الأسطوانة قال أبو عبد الله حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد أنه قال كنت آتي مع سلم بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. وده يبين لك قد إيه اتباعهم للأثر، اتباعهم للأثر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا يجوز التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك لأحد من البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر عمر، كل هذا لا يجوز لأحد أن يتبرك بآثارهم، واضح كده؟ وإن كان هناك من يرى ذلك، لكن هذا قول ما عليه دليل، ما عليه دليل، وهو قول مردود على من قاله من أهل العلم، فلا يجوز لأحد أن يتبرك بآثار أحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي مواقيت الصلاة باب وقت المغرب قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب، يعني سقطت الشمس عن إيه؟ عن مرمى الأفق، عن مرمى الأفق. نعم. وفي الصوم باب صيام يوم عاشوراء قال أبو عبد الله حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم قبيلة أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء. طبعا معلوم أن صيام يوم عاشوراء كان فرض على المسلمين قبل فرض رمضان، ثم نسخ وبقيت الإيه؟ وبقي الاستحباب السنية، وفي فضيلة أنه يكفر سنة، يكفر سنة ماضية. نعم. وفي الحوالات باب إذا أحال دين الميت على رجل جاز، على رجل جاز، يعني لو إن إنسان توفي وعلي دين، فرجل قال علي دينه، جاز هذا أنه يوفي ما عليه من هذا الدين، جاز هذا. قال أبو عبد الله حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها، يعني قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم صل عليها، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صل عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صل عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة رضي الله عنه: صل عليها يا رسول الله، وعلي دينه. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وطبعا يعني ده كان في أول الأمر، ثم نسخ بقوله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمن ترك دينا فهو على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ترك مالا فهو لورثته. فشوف بقى يعني عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي يترك دين النبي يعمل ايه؟ يسد، واللي يترك مال فهو للورثة. نعم. وفي كتاب الجهاد باب البيعة في الحرب ألا يفر، وقال بعضهم على الموت، لقول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. طبعا الكلام هنا في الحديبية على بيعة الرضوان، على بيعة الرضوان. فقال أبو عبد الله: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه أنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل الشجرة، فلما خف الناس قال: يا ابن الأكوع، ألا تبايع؟ قال: قلت: قد بايعت يا رسول الله. قال: وأيضا. فبايعته الثانية، يعني كمان تعالى إيه بايع، فبايع مرة ثانية. فقلت له: يا أبا مسلم، يعني ده يزيد بن أبي عبيد بيسأل سلمة، فقلت له: يا أبا مسلم، على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال: على الموت. قال: على الموت رضي الله عنه. وفي باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته: يا صباحا، حتى يسمع الناس. قال أبو عبد الله: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه أخبره أنه قال: خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة، حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، قلت: ويحك، ما بك؟ قال: أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان وفزارة، دي القبائل اللي أغارت على صروح النبي صلى الله عليه وسلم. فصرخت 3 صرخات أسمعت ما بين لابتيها، يعني اللي بين الحجارة السود اللي على جنبات المدينة: يا صباحا، يا صباحا. ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها، فجعلت أرميهم وأقول: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، فأقبلت بها أسوقها، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم. أدي الغزوة اللي عملها مين؟ سلمة بمفرده رضي الله تبارك وتعالى عنه. طبعا الحديث بقى فيه أطول من ذلك، يعني بس احنا جبنا هذا القدر. وفي المغازي في باب غزوة خيبر قال: حدثنا، قال أبو عبد الله: حدثنا المكي بن إبراهيم، حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة، بشاف مولاه يزيد، شاف سلمة رضي الله عنه في ساقه أثر ضربة، أثر ضربة. نعم. فقلت: يا أبا مسلم، ما هذه الضربة؟ فقال: هذه ضربة أصابتني يوم خيبر. فقال الناس: أصيب سلمة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيها 3 نفثات، فما اشتكيتها حتى الساعة. طبعا بقى بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آثار كثيرة جدا كما حدث أيضا يوم خيبر مع علي رضي الله عنه، وكان أرمد، كان يشتكي عينه، فنفث فيها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم فما اشتكاها، بل كانت أصح يعني رضي الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك مما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في موضعه. وفي الذبائح والصيد باب آنية المجوس والميتة. قال أبو عبد الله حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا قال حدثني يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقدوا النيران، قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما أوقدتم هذه النيران؟ يعني الجيش ما فيهوش لحم، ما فيهوش حاجة إنها تتسلق أو تتشوي أو كذا أو كذا، فهم مولعين نار على إيه يعني؟ نعم. قالوا لحوم الحمر الإنسية اللي هي الحمر الأهلية اللي موجودة في الشوارع وكده، بتجر عربيات الأنابيب أو شيء من هذا القبيل، لحوم الحمر الإنسية. قال أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها، يبقى المرأة اللي فيها تعملوا فيها إيه؟ ادلقوها. المرأة اللي فيها ادلقوها، واللحم اللي فيها تندلق، محدش يأكل من اللحم ولا يشرب من هذه المرق. واكسروا قدرها، يعني حتى كمان القدر اللي اتعملت فيه ينكسر ولا ينتفع به. فقام رجل من القوم فقال نهرق ما فيها ونغسلها. نغسلها، الغسل هنا حيكون منين؟ من نجاسة. الغسل حيكون منين؟ من نجاسة، واضح كده؟ فدليل على ان لحم الحمر الأنسية ايه؟ نجس. واذا طبقت النجاسة في اناء وجب غسله، وجب ايه؟ وجب غسله. وكذلك اذا وضعت الخمر في اناء وجب غسله، لانها ايه؟ نجسة، نجاسة عين، على الرايح من اقوال اهل العلم على ما يأتي تحريره في موضعه ان شاء الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم او ذاك، يعني اعملوا ايه؟ اغسلوها، ان الغسل حيزيل الايه؟ حيزيل النجاسة، حيزيل النجاسة، واضح كده؟ وهنا يبتدي الكلام ان هنا ان الايات التي جاءت في ذكر المحرمات من المأكولات من المطعومات، فجاءت عندنا ايات المائدة، مش كده؟ ايات سورة المائدة، فذكرت كم نوع من المحرمات من المطعومات، هل دخل فيها هذا الصنف؟ ما دخلش فيها هذا الصنف، دخلش فيها هذا الايه؟ هذا الصنف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر من رجل، وده علامة من علامات النبوة، انه سيأتي من هذه الأمة الرجل الشبعان المتكئ على أريكته. شوف بقى، شبعان يعني منتفخ حاجة كده، ومتكئ كمان على أريكته، وده سوء الأدب. فيقول حسبنا يكفينا وبيننا وبينكم كتاب الله بس كده، فما وجدنا فيه حلالا أحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، واضح كده؟ وده ظهر في الأمة اللي بيسموا نفسهم بالإيه؟ بالقرآنيين. بيسموا نفسهم بالإيه؟ بالقرآنيين. طيب لما تيجي بقى تتكلم مع القرآنيين دولت، وتيجي تقول له طيب مش أنت اللي عندك في القرآن هو بس اللي هتتبعه ولا تتبع غيره؟ ده كلامك هو، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. طيب لازم كده بقى، الصلاة عندك تصليها إزاي؟ التي هي عماد الدين، وهي العهد الذي بين الأهل الإسلام وبين أهل الشرك أو الكفر، ترك الصلاة والخلاف فيها واسع، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وخاصة في المباني الأربعة في مسألة الصلاة، في مسألة أوسع المسائل اللي اتكلم فيها أهل العلم، ما بين التكفير المطلق أو كفر دون كفر، هي مسألة إيه؟ ترك الصلاة، ترك الصلاة طبعا، والكلام فيها واسع جدا، مش كده؟ انت بقى حضرتك هتصلي ازاي؟ هات الكتاب كده، هات ما بين دفتي المصحف من اول الفاتحة لحد قل اعوذ برب الناس، فين بقى عدد ركعات الصلاة وهيئة الصلاة، وفين التشهد الاوسط، وفين التحيات المذكورة، وكذا وكذا وكذا. يبقى كيف تتعبد لله عز وجل؟ كيف تتعبد لله تبارك وتعالى؟ هتعمل ايه؟ الله عز وجل امر بايتاء الزكاة، مش كده؟ وهذا نص في كتاب الله عز وجل. طيب مقادير الزكاة، يبقى اقام الصلاة هذا من المجمل، بين فين؟ بين في السنة، بين في السنة إيتاء الزكاة، الأمر بإيتاء الزكاة هذا أيضا من المجمل، لأن مقادير الزكاة مجملة مبهمة، من اللي بينها؟ السنة، آتوا حقه يوم حصاده. طب عرفنا أن في حق، طب الحق ده مجمل ولا مجهول ولا معلوم؟ مجمل مش كده؟ من اللي عرفناه منين دوت؟ من السنة مش كده؟ المقادير دي كلها إلى غير ذلك من هذه الأمور بقى لما تبتدي تتكلم في هذه المسائل. فدولت حجتهم ساقطة وحجتهم ضاحضة، واضح كده، وكلامهم مردود. فشأن هؤلاء أنهم يريدوا أن ينفلتوا أساسا من هذا الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحم الإيه؟ ولذلك هذا نوع يسميه بعض علماء الأصول نسخ الحصر، لأن آية المائدة مثلا حصرت المطعومات المحرمة على المسلمين في أصناف محددة. فحيجي يقول لك بقى طيب إذا كنا فتحنا القوس كده أو قفلنا القوس، حنيجي نفتح القوس ونزود بقى إيه؟ نزود بقى الحمر الإيه؟ الإنسية، وكل ذي مخلب، وكل ذي ناب من السباع، مش كده؟ كل ده جبت التحريمات دي منين؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من هذه الأمور. يبقى لحوم الحمر الإنسية، وخرجت بذلك لحم الحمر الوحشية، ماشي كده؟ خرجت بذلك إيه؟ لحم الحمر الإيه؟ الوحشية. ومش كده وبس، ده كمان على ده هذا قاعدة، لأن أحيانا هناك مثلا المتولد من نجس وطاهر، ماشي كده؟ فيبقى عندك مثلا الفرس إذا نزع على أتان، على أنثى الحمار أو العكس، فبيتولد منها الإيه؟ البغل، ماشي كده؟ فالقاعدة إذا تقابل حل وحرمة رجح التحريم، إنه متولد منين؟ من نجس. يبقى إذا تقابل حل وحرمة يبقى نغلب الإيه؟ نغلب التحريم. شفت المسائل بقى؟ أمور واسعة في هذه الشريعة المطهرة. نعم، يبقى خرج بذلك قلنا إيه؟ لحم الحمار الإيه؟ الوحشي. وعندنا في لحم الحمار الوحشي إيه؟ حديث أبي قتادة، حديث إيه؟ أبي قتادة كانوا خرجوا في العمرة أو في الحج على ما أذكر يعني، وكان وعد النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة أن يلقاه في بعض الطريق لما يكون قد أحرم، وهم إيه؟ أحرموا من ميقات المدينة من ذي الحليفة، واضح كده، وهم بقى على الجوع وكده، وأبصروا إيه؟ أنثى حمار وحش، وقالوا في أنفسهم: وتمنينا لو أن أبا قتادة إيه؟ يراها، يعني كده يشوف المسألة دي. فشافها أبو قتادة، فركب الفرس بتاعه فارس رضي الله تعالى عنه، وقال: إلي حد ناولني الصوت أو كذا؟ قالوا: لا والله لا نعينك عليه، إنهم لو أعانوا يحرم عليهم إيه؟ أكلها. شوف المسألة، لكن يأكل من صيد إذا صيد وأهدي إليه منه، فيجوز في هذه الحالة إيه؟ أن يطعم المحرم، واضح كده. حيأتي إن شاء الله عز وجل تفاصيل هذه الأمور. فخرج فأمي صدع، ولذلك كان بعض إخواننا اللي بيدخلوا على المواقع وكده ويبقى عنده حماسة، ودي اللي احنا بنتكلم فيها دايما، في حماسة، في حب للدين، ماشي، ده شيء جميل جدا. فدخل فبيتناقش مع البعض وكده وكده وبيتكلموا، فجات مسألة بقى المحرمات دي، فذكر على طول كده قال له: مش انتوا عندكم لحم الحمار حرام؟ قال له: اه. قال له: طب خد حديثه في البخاري ان هم اكلوا ايه؟ لحم حمار، بس كده ورماها له وقام جاي ايه. فالتاني قعد، فلما دار بيننا نقاش وكده ايه، قلت له: اه طبعا هو لحم الحمار ده، لحم الحمار الاهلي، اللحم الحمار بتاع الشوارع دوت كده، الذي ياكل النجاسات والامور دي، لكن اللي طعم منه الصحابه ده الحمار الوحشي، فادي التمايز، وادي يخرج ده من ده، واضح كده. فالتاني غرض انه بس يرمي لك الشبهه، يرمي لك الشبهه، ما علمه ان انت بقى ما عندكش التمييز بين هذا وبين هذا، دي تغرق، ويبقى بالتالي اغرب عليك مع في المنتدى او كذا او كذا دول. فعشان كده بنص دائما ابدا بالايه؟ العلم، العلم. فالاسلام بتحب دينك، لكن دينك مش هينتصر بالحب فقط، وبالحماسة فقط، بل ممكن حماسة ممكن تجيب نتائج عكسية. ليه؟ لأنها حماسة غير منضبطة. لكن الحماسة المنضبطة إزاي تقدر ترد الشبهات؟ فرد الشبهات لن يكون إلا بعلم، لن يكون إلا بإيه؟ إلا بعلم. ولذلك إذا أعجزت وما عرفتش هتنفعل، أنت على ثقة من أمر دينك والتاني خلاص هو وصل لغرضه، هتبتدي أنت إيه؟ تنفعل كذا كذا. أقول بص هم دولت، هم دول. وطبعا أسهل حاجة عندهم بقى أن دول كذا أو كذا أو كذا، ده إيه؟ السهل، وده اللي عايز ياخدك لهذا الأمر. فنتنبه، فأهمية العلم، أن العلم هو اللي هيبقى الأساس اللي تقدر تنطلق منه للرد على المخالف والرد على الخصوم والرد على أعداء الدين. ولذلك يحمل هذا الدين وهذا العلم عن كل إيه؟ خلف إيه؟ عدوله. هي دي المسألة، ينفو عنه بقى تحريف الغالين وتأويل المبطلين إلى غيرها. فالمسألة علم، علم. فالرد لا يكون إلا بعلم. شوف ابن عباس لما راح للخوارج الذين يقرؤون كتاب الله عز وجل لا يجاوز تراقيهم، بيقرأ وما بيفهمش، هي دي المشكلة، هو عمال يقرأ وما بيفهمش. أنها ليست بضاعته، هي مش بضاعته، لا بضاعته حديث ولا بضاعته أسانيد، ولا يعرف يعني أسانيد، ولا يعرف هذه الأسانيد وهذا العلم على ما بني. لكن هو كل هو له مهمة واحدة، إن هو يعمل إيه؟ الشبهات والشوشرة. ولذلك هم يتكلمون في فضاء خصص لهم، ده بتاعهم هم، يتكلموا فيه زي ما هم عايزين. ولذلك هم لا يقبلوا كذا ولا يقبلوا كذا، هو عايز يتكلم لوحده بس. ودي أمور، أمور، فهي أمور يعني معلوم، معلوم حلها. لكن الرد منك أنت وإزالة شو لا يكون إلا بإيه؟ إلا بعلم، إلا بعلم. فتعلم العلم، تعلم. واضح كده؟ إزاي تميز بين هذا الإسناد وهذا الإسناد؟ إزاي تعرف يعني علم طبقات؟ يعني علم جرح وتعديل؟ مين اللي تقبل روايته ومين اللي ترد روايته؟ واضح كده؟ دي أمور، دي أمور مهمة جدا جدا جدا. علم الانطلاقة لابد أن تكون انطلاقة من علم، ده فقط اللي ترد بيه الإيه؟ الأباطيل، ده اللي ترد بيه الأباطيل. واضح كده؟ وده اللي هو عايز إيه؟ يحجبه عنك، لكن هو عايزك يخدك لسكة تانية. عشان كده ننتبه، ننتبه لهذه الأمور، ننتبه لهذه المعاني. وإحنا اتكلمنا قبل كده في أنواع من هذه الشوشرة، وحييجي معانا برضو إن شاء الله عز وجل لما مسألة بقى إيه؟ من كتب عني لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، فاكرين الكلام دوت؟ ومن كتب عني شيء سوى القرآن فليمحو، امسح، ماشي كده؟ شوف الأمور. يبقى هو بيحتج على عدم كتابة الحديث بإيه؟ بإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر. طب أنت احتجته؟ لو جبت منين الحديث دوت؟ مش كده؟ جبته منين؟ أنت جبت ده منين؟ هي مش شغلته كان في الأول في التاني، لا، هو المسألة عنده إنه إيه؟ إن ما تكتبش، ما تكتبش. يعني إيه ما تكتبش؟ الناس دي بتألف، أدي المعنى، الناس دي بتخترع وكذا وكذا. فعايز أقولك إن الحديث لم يكتب في عهده، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تكتب القرآن. طب أنت بتحتج على كده بإيه يا عبقري زمانك؟ تحتج على ذلك بإيه؟ ها؟ احتجت بإيه؟ جبت منين الحديث ده؟ وما يدريك إن الحديث ده صحيح أو حسن أو كذا؟ فهتلاقي كل مبتدع علشان ينتصر لبدعته لازم يجيب لها إيه؟ حديث، هيدور على حديث عشان يجيبه، أمر لا مفر منه. فأنت إزاي ترد هذه الشبهات؟ العلم، العلم. ومهم جدا، علمين دايما أبدا يبقى فيهم تقصير، علم أصول الفقه والقواعد الفقهية، وإحنا يعني حطينهم على مع بعض كده قريبين من بعض يعني كان هم علمين يعني، ومصطلح الحديث، دول مهمين جدا جدا جدا. والأمة رائدة، رائدة في هذين العلمين، ودولت علوم حفظت كتاب الله عز وجل من أساليب الحفظ، وحفظت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهم جدا، مهم جدا هذا الأمر. فشوف هنا ده حيجي يقول لك لا ده كل دوت كده خلاص ما فيش هذه الأمور. طيب الحمار الإنس دوت إيه حكمه عندكم؟ طب اللي ذبحوا حمير بتقبضوا عليهم ليه؟ ما تسيبوهم بقى ما لهمش حب ما لكمش حجة في كده. جبنا الكلام ده منين؟ جبنا الكلام ده منين؟ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم. وفي الديات باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيدة عن سلمة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فقال رجل منهم أسمعنا يا عامر، عامر بن الأكوع عم سلمة، من هنيهاتك، فحدى بهم، يعني يبتدي كده يقول أناشيد وكلمات منظومة، يقوم يحصل إيه؟ الإبل تسرع في عدوها ويأنسه. والغناء، في فرق بين الغناء والمعازف، الغناء من زاد المسافر، الغناء من زاد الإيه؟ المسافر، يمشي كده يعني زي يقولوا إيه؟ يعني إن صح التعبير يعني يدندن كده يعني، فيمشوا كده يقطعوا مشقة السفر ومشقة الطريق بإيه؟ بهذا الشعر، هذه الأبيات كده بصوت طيب، لكن بدون إيه؟ بدون عزف، بدون إيه؟ بدون معازف، بدون معازف محرم، بدون معازف محرم. فحدى بهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من السائق؟ من اللي هو الحادي القوم والسائق بالقوم؟ قالوا عامر. فقال رحمه الله، فقالوا يا رسول الله هل أمتعتنا به؟ رحمه الله، إن ده إشارة إلى إيه؟ إلى أنه سيموت. فقالوا يعني هل أمتعتنا به، يعني يبقى كده نستمتع بصوته وحلاوة صوته، هل أمتعتنا به؟ فأصير صبيحة ليلته. فقال القوم حبط عمله، قتل نفسه. وده إن كان اختلف مع رجل من اليهود في ضربتين، فجاي عامر بيضربه فارتدت الضربة، التاني تفادى الضربة، فمن عزم سرعته وقوته ارتدت الضربة أو السيف على عامر في ركبته، فكان منها أجله رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال القوم حبط عمله، قتل نفسه. ده ليه؟ الأحكام الظاهرة، قتل نفسه. فلما رجعت، سلم بيقول فلما رجعت وهم يتحدثون أن عامرا حبط عمله، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. فقال كذب من قالها، كذب من قالها يعني أخطأ، الكذب هنا على الإيه؟ على الخطأ. كذب من قالها، إن له لأجرين اثنين، إنه لجاهد مجاهد، وأي قتل يزيده عليه. فله إيه؟ أجرين، له إيه؟ أجرين. وخطأ النبي صلى الله عليه وسلم، هذه برضو كلام إيه؟ كلام لابد أن ينبغي أن يكون بإيه؟ أن يكون بعلم، أن يكون بعلم. نعم. ده العوالي بتاعت يزيد ابن أبي عبيد أو عوالي المكي ابن إبراهيم، أدل 11 حديث الأولانيين بتوع مين؟ بتوع المكي ابن إبراهيم. طيب الراوي الثاني أو الشيخ الثاني في ترتيب العوالي هو أبو عاصم النبيل الضحاك ابن مخلد الشيباني رحمه الله تعالى، ودي 6 أحاديث، لو في الصحيح 6 أحاديث العوالي بتاعته عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أولها في كتاب الصوم، باب إذا نوى بالنهار صوما. قال أبو عبد الله حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلم بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل، ومن لم يأكل فلا يأكل. وفي كتاب الكفالة، باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. قال أبو عبد الله حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلم بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال هل عليه من دين؟ قالوا لا، فصلى عليها. ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله، فصلى عليها. وفي كتاب المظالم، باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق، يعني اللي فيها برضو الخمر بحيث أن ينزل منها الإيه؟ النجاسة اللي فيها. فقال أبو عبد الله حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبو عبيدة عن سلم بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر، قال: على ما توقد هذه النيران؟ قالوا: على الحمر الإنسية. قال: اكسروها وأهرقوها. قالوا: ألا نهرقها ونغسلها؟ قال: اغسلوا. قال: اغسلوا. فهنا بيبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم حكم إيه؟ حكم الإناء الذي وضعت فيه نجاسة، أنه يتعمل إيه؟ يتغسل. يتغسل. وهنا ما فيش تقييد كالغسلات اللي فيه ولوغ الكلب، ماشي كده، دليل على أنه يكفي هنا الإيه؟ المرة، بخلاف إيه؟ بخلاف الكلب. نعم. وفي المغازي باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة. قال أبو عبد الله: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمره عليهم، فكان هو الأمير لهم أو القائد لهم، فغزى معه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أسامة خليق بالإمارة رضي الله تبارك وتعالى عنه، الحب ابن الحب. وفي كتاب الأضاحي باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها. قال أبو عبد الله: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد 3 وبقي في بيته منه شيء، يعني كل اللحم اللي يكون عنده إيه؟ اتاكل وتوزع، ما يبقاش عنده أكتر من كده، أكتر من 3 أيام. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل ما كنا فعلنا عام الماضي؟ قال: كلوا وأطعموا وادخروا. وهذا نسخ، ماشي كده، اللي كان في حكم في السنة اللي فاتت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال: طب يا رسول الله، امتى نهيتنا ان احنا ايه يعني ناكل ونطلع وما ندخرش؟ يعني الكلام هنا على الايه، على الادخار. طيب هنعمل فيها نفس المسألة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، كلوا وأطعموا، يعني طلعوا منها، تصدقوا وهدوا، وادخروا، اللي عايز كمان يشيل ايه يشيل. فده بيان لايه؟ نسخ، خلاص بقى انتهى هذا الأمر. طيب: فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها، فأردت أن تعينوا في المواساة. المواساة دي من الأمور اللي للأسف الشديد يعني صارت متروكة عند كثير من المسلمين، المواساة. في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواسينا بكل شيء صلى الله عليه وسلم. فمواساة الناس، المواساة في الأزمات الاقتصادية، في الأمور الحادثة وكذا وكذا وكذا، الأمر فعلا شديد الوطأة على الناس، على الفقراء، الأمر شديد، مصاريف مدارس، أمور مدارس، أمور كذا، أمور حياتية، أمور معاشية، طعامهم شربهم، المواساة، المواساة. فلابد من يعني مد يد العون للمسلمين، مد يد العون للناس جميعا، للناس إيه؟ للناس جميعا. نعم. وفي كتاب الأحكام باب من بايع مرتين. قال أبو عبد الله: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فقال لي: يا سلمة، ألا تبايع؟ قلت: يا رسول الله، قد بايعت في الأول. قال: وفي الثاني؟ قال: وفي الثاني. العوالي الثالثة، عوالي محمد بن عبد الله الأنصاري، ودي في الصحيح 3 أحاديث، 3 أحاديث. في كتاب الصلح باب الصلح في الدية. قال أبو عبد الله: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني حميد، ده حميد الطويل، أن أنس بن مالك رضي الله عنهم حدثهم أن الربيع، وهي ابنة النضر، كسرت ثانية جارية، ضربت جارية رايحين يجيبوا مية، قامت ضربة الجارية في سنانها، كسرت الثنايا بتاعتها، اللي هي الأسنان المقدمة دي، الثنايا، ماشي كده؟ نعم. فطلبوا الأرش وطلبوا العفو، ماشي كده؟ دول طلبوا الأرش القيمة، ودول طلبوا العفو، فأهل الجارية رفضوا، فأبوا، رفضوا إن هم إيه؟ رفضوا العفو، مش عايزين يعفو، لكن عايزين الإيه؟ عايزين الأرش. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص. يبقى هنا إيه؟ الثنايا بتاعت الربيع إيه؟ تتكسر هي كمان، قصاص. نعم. فقال أنس بن النضر: أنس طبعا معروف أنس بن النضر شهيد يوم أحد، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فده أنس بن النضر رضي الله تبارك وتعالى. فقال أنس بن النضر: أتكسر فمية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر فميتها. فقال: يا أنس، كتاب الله القصاص، فرضي القوم وعفو. رضي القوم عفو عن الربيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. منهم مين بقى؟ أنس بن النضر. أنس بن النضر رضي الله تبارك وتعالى. وفي التفسير: باب: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، إلى قوله: عذاب أليم. قال أبو عبد الله: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا حميد أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كتاب الله القصاص. كتاب الله القصاص يعني حكم الله، حكم الله تعالى. نعم. وفي الديات: باب: السن بالسن. قال: حدثنا الأنصاري يعني محمد بن عبد الله قال: حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن ابنة النضر لطمت جارية فكثرت ثنيتها، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص. وحديث واحد لكل من خلاد بن يحيى وعصام بن خالد. وعصام بن خالد. ففي كتاب التوحيد: باب: وكان عرشه على الماء، وقوله: وهو رب العرش العظيم. قال: حدثنا، قال أبو عبد الله: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا عيسى بن طهمان أنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش رضي الله تبارك وتعالى عنها، ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قبله صلى الله عليه وسلم تحت زيد بن حارثة مولاه. وطبعا معروف القصة اللي في هذا الأمر، وإبطال حكم التبني، إبطال حكم الإيه؟ التبني. نعم. وأن يجوز للرجل أن يتزوج من زوجة حليلة ابنه من التبني، لأنه ليس ابن صلب. فنزل هذا بإبطال إيه؟ بإبطال ما اعتاده أهل الجاهلية، ما اعتاده أهل الإيه؟ أهل الجاهلية. وطبعا هنا ده مش نسخ، ها؟ ده هنا إيه؟ مش نسخ، إن هذا لم يشرعه الله عز وجل ابتداء، إنما ده كان هنا على الإيه؟ إباحة عقلية. إباحة إيه؟ عقلية، زي ما استباحوا الربا. فتحريم الربا مش نسخ، لأن ما كانش مسابق بإيه؟ بإباحة شرعية. يبقى النسخ لا يتأتى إلا في حكم إيه؟ حكم شرعي. واضح كده؟ واضح. لكن على الإباحة العقلية ده حكم مبتدأ، فليس هذا إيه؟ فليس هذا نسخا، هذا ليس نسخا. نعم. طيب. نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش رضي الله عنها، وأطعم عليها، اللي هي وليمة العرس يعني، وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما صلى الله عليه وسلم، وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول: إن الله أنكحني في السماء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ دخل عليها، يعني من اللي تولى أمر العقد وأمر النكاح وكذا. فكانت تفخر على النساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول: وكانت هي التي تساميني عند رسول الله. فكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بهذا الأمر، بهذا الأمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي المناقب: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله: حدثنا عصام بن خالد قال: حدثنا حريز بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ يعني دب فيه الشيب، دب فيه الإيه؟ الشيب صلى الله عليه وسلم. قال: كان في عنفقته شعرات بيض. العنفقة اللي حبة الشعر دولت اللي تحت الإيه؟ اللي تحت الشفة كده، دي بتسميها الإيه؟ العنفقة. العنفقة، فكان في العنفقة دي بس كم إيه؟ كم شعر بيضاء، بس كان إيه كده؟ شعر بيضاء. لكن إيه؟ ما كانش فيه شيب في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بقى، ده كان، ده كانوا بيتكلموا على إيه؟ شوف الصفة. وطبعا لما تيجي في كتاب الصلاة وكده تشوف وصف الوضوء، وصف وضوء، وصفة صلاته صلى الله عليه وسلم، وصفة جلسته في الصلاة وكذا وكذا، تشوف كيف كان الصحابة رضي الله عليهم كانوا إيه؟ دي مسائل في غاية عناية الأمة، عناية الأمة. نعم كده ال 22 حديث بتوع عوالي مين؟ عوالي الإمام البخاري في صحيح. كده 22 ايه حديث. احنا قلنا ان في احاديث تانية العلماء الحقوها بالعوالي، الحقوها بالعوالي. وده مثلا كما يروي تابعي عن مخضرم، والمخضرم ادرك زمن النبي، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة وهو ايه وهو موجود، لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يلقه، لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم، فيعد هذا من العوالي، يعد هذا من الايه من العوالي لامر الادراك، لامر الايه الادراك. لكن هذا ليس صريح في انه من العوالي، لكن دي العوالي دي صد، لكن يلحق دوت بحكم الايه بحكم العوالي لاجل ايه لاجل ادراك المخضرم زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله من يقول أصله من يقول إنما جزم بالشرط، إنما جزم بالشرط. قوله ما لم أقل أي شيئا لم أقله، فحذف العائد اللي هو الضمير، يعني لم أقله اللي هو إيه الضمير العائد على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جائز. وذكر القول لأنه الأكثر، ذكر القول أنه الإيه الأكثر، وحكم الفعل كذلك، حكم الفعل إيه كذلك، اللي يفعل شيء ما فعلهوش النبي صلى الله عليه وسلم وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا كاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لاشتراكهما في علة الامتناع. يبقى سواء كان قول أو سواء كان إيه أو سواء كان فعل أو سواء كان فعلا، وهو التجاسر على الشريعة ومشرعها. وقد دخل الفعل في عموم حديث الزبير وأنس السابقين لتعبيرهما بلفظ الكذب عليه، ومثلهما حديث أبي هريرة الذي بعد حديث سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، فلا فرق في ذلك. أي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وفعل كذا، إذ لم يكن قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تمسك بظاهر هذا اللفظ من منع الرواية بالمعنى، من منع الرواية بالمعنى، إن هنا بيقول إيه من يقل علي ما لم أقل، ماشي كده، هناك إيه من كذب علي، ماشي، فأقول لك هنا تمسك بقى الظاهر اللي يقول لك إيه منع الرواية بالمعنى، فرواية الحديث بالمعنى هي رواية الحديث بلفظ غير لفظ المروي عنه، خلاف اللفظ اللي قاله إيه النبي صلى الله عليه وسلم. وأجاب المجيزون عنه بأن المراد النهي عن الإتيان بلفظ يوجب تغيير الحكم، يوجب تغيير الإيه الحكم، مع أن الإتيان باللفظ لا شك في أولويته، محدش، ولذلك إحنا قلنا ده الأصل، والنزاع في الإيه في المعنى مش في اللفظ، ماشي كده، فدل على إن المعنى على غير إيه على غير الأصل، إلا ما كان للخلاف معنى، صحيح كده، فدل على إن الخلاف في إيه في الرواية بالمعنى لأنها على خلاف الأصل. فمن ضوابط الرواية بالمعنى ألا يكون الحديث الذي يروى بالمعنى مما يتعبد بلفظه، مما يتعبد بإيه بلفظ الأدعية المخصوصة المذكورة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش واحد يروها بالإيه بالمعنى أو يقولها بالمعنى، لكن لابد أن يأتي بالإيه أن يأتي باللفظ، أن يأتي باللفظ. الإبدال كما سيأتي في حديث البراء ونبيك الذي أرسلت، قال ورسولك الذي أرسلت، إن هنا حيفيد إيه أن في فرق في مغايرة بين النبي وبين الرسول، ورسولك الذي أرسلت تكرار لا يعطي المعنى الذي يعطيه إيه النبي الرسول، هذا له معنى وهذا له إيه وهذا له معنى كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. ومنها ما قاله السيوطي رحمه الله، وعندي أنه يشترط ألا يكون من جوامع الكلم، ألا يكون الحديث من جوامع الإيه من جوامع الكلم. فإذا كان كذلك، لأن من يأتي من يستطيع في الدنيا أن يعوض لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في جوامع الإيه إذا كان من جوامع الكلم، فهذا أيضا شرط اشترطه السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى. كده نكون أنهينا الـ 22 حديث في عوالي صحيح الإمام البخاري، نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.